يسأل السائل هنا السلام عليك، ولو قلت السلام عليكم كان خيرا لك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم كل من الأمور التالية مع ذكر الدليل؟ التصفيق بواسطة الكفين، ثانيا الفقش بواسطة الأصابع وتشبيك الأصابع، ثالثا الصفير بواسطة الفم، رابعا اقتران رفع اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال البعد، خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال، سادسا الشرب زرنقة.